يوم الجمعة 11/1/1427 صحتني الوالدة الساعة 8 وكنت مستغرب لأن العادة ما أقوم هالوقت. سألتها وقالت الصلاة بعد الجمعة، أبوي يطلبكم الحل. وبعد أسبوع كتب أسبوع مر والدنيا ظليمة، أدافع عبتي وارجي الفضيلة. أسبوع مر والذكرى حزينة، الموت حق كل عبد يجيبه. أسبوع مر والدنيا ظليمة، أدافع عبتي وارجي الفضيلة. أسبوع مر والذكرى حزينة، الموت حق كل عبد يجيبه. أجت بي الذكرى أيام قديمة، أيام نلعب مع النفس الكريمة. أرجوك يا اللي ما تضيع دخيلة، هذا أبوي وجاك أكرم نزيلة. الدمع غرك كل كف يجيبا، الشكوى لله ما بيدني حيلة. الحذر برق على بساط الصحيفة، من كثر ما اكتب وتخنقني عبيرة. أسبوع مر والدنيا ظليمة، أدافع عبتي وارجي الفضيلة. أسبوع مر والذكرى حزينة، الموت حق كل عبد يجيبه. الملحق اللي شبت وسطه فتيلة، أصبح يردد معي قول القصيدة. البيت ملا يوم ودع حبيبه، الكل أفصح باللهجة والعزيمة. أقابل الناس ثم أقفي دقيقة، أدافع الدمعة ودافع مسيلة. أخاطب النفس اللي تجرع كسيرة، يا نفس كف العبد ماضي المصيرة. يا نفس كف العبد ماضي المصيرة. وارجي الفضيلة. أسبوع مر والذكرى حزينة، الموت حق كل عبد يجيبه. الله أصدق مهد أصدق مقيلة، الكل يفنى على وجه البسيطة. الجسم تهلك هات فاكر المريرة، يا نفس كفي هات دموع الغزيرة. يا الله يا اللي تعلم أسرار الخليقة، ويا الله يا اللي تشفي أمراض عسيرة. ارحم لمن قد كان أقفى حبيبا، والله بالنفس ما ودع مكينا. يا الله يا اللي تعلم أسرار الخليقة، ويا الله يا اللي تشفي أمراض عسيرة. ارحم لمن قد كان أقفى حبيبا، والله بالنفس ما ودع مكينا. والله بالنفس ما ودع مكينا. صلاة ربي عند صبح بليلة، على النبي وعداد نبت الربيعة. صلاة ربي عند صبح بليلة، على النبي وعداد نبت الربيعة. أسبوع مر والدنيا ظليمة، أدافع عبتي وارجي الفضيلة. أسبوع ما